بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الحديد مدنية. من مقاصد السورة الترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله. التفسير: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء أن يحييه ويميت من يشاء أن يميته، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم أيها الناس، بعلمه لا يخفى عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون. تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين؟ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار، أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار، وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويقال لهم في ذلك اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر، إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه، إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده، المحمود على كل حال. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتب، وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي، فمنه يصنع السلاح، وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم، وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب، إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى إلى أممهم، وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة، فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم، وابتدعوا الغلو في دينهم، فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ، ولم نطلب منهم ذلك، وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا بِمَا شَرَعَهُ لَهُمْ اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وآمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها، والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون، وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده.